رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني ان شاء الله قبل ما نبدا بس في درس اليوم، انا كنت بس عايز اقول لكم نقطه. هي نقطه يعني احنا دايما الجلسات بنحاول نكون فيها تبقى دايما جلسات من الوحي، من القران او السنه، بنشرح مجموعه ايات او بنشرح حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وانا عايز اقول لكم ان دي نقطه مقصوده، يعني احنا ينبغي علينا ان نتعلمها وان نعيها وان نفعلها وان نطبقها. الصحابه يعني روي عن اكثر من تابعي واكثر من صحابي ان هم كانوا بيقولوا كده: كنا نحفظ القران عشرا عشرا وكنا لا نجاوزه حتى نعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. هم تعلموا العلم والعمل معا، ده منهج في مدرسه النبي صلى الله عليه وسلم، منهج في جامعة النبي صلى الله عليه وسلم، منهج تربوي ومنهج تعليمي. إن الصحابة مش كلهم كانوا بيحفظوا ومش كلهم كانوا حافظين كتاب ربنا سبحانه وتعالى من الألف إلى الياء، من الفاتحة إلى النفس. لكن هم لما كانوا بيتعلموا كان لهم ضابط. إيه الضابط ده؟ هل كان الضابط إن طب ما في واحد ممكن يحفظ أكتر من 10 آيات، في واحد ممكن يحفظ 20 آية و30 آية و40 آية، لكن هم كان المقصود من العلم. وانا يعني ان شاء الله الواجب المره الجايه كتاب اسمه اقتضاء العلم العمل، نزلوه موجود على النت. اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. المعنى ده مهم جدا يا جماعه، ان الصحابه كنا نحفظ القران عشرا عشرا، يعني كنا بنيجي نحفظ قران كنا بنحفظ 10 ايات ب 10 ايات. ليه؟ عشان قدرتنا على الحفظ قليله؟ لا، قدرتهم على الحفظ عاليه جدا. ده راجل اتعلم لغه قومه في 14 يوم. ده ناس قلوبها صافيه جدا. وانتوا عارفين ان العلم لما بينزل على قلوب مركزه وصافيه ما بياخدش وقت في الفهم. امال ليه كانوا بيحفظوا 10 10؟ عشان الايات اللي خدوها يعملوا بيها. وكنا لا نجاوزها حتى نسمعها، لا حتى نعمل بها. ان الناس كانت محتاجه تعمل، ان هو كان بيعمل بال10 ايات، فكان ضابط الحفظ. يعني كان يقول له انا عايز زياده، يقول له عملت بال10 الاولين؟ لا، يقول له طب روح اعمل اول وتعالى. ان لا الا كنا لا نجاوزها حتى نعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. يبقى هو بقى عنده حاجه بتعلم. ايه اللي بيعلم؟ مش المعلومات فقط المجرده، مش القيمه المجرده، يعني دينا قيمه، انما كان بيعلم القيمه ويعلم ايه؟ العمل. لذلك مهم جدا ان احنا اكتر قيمه بتثبت الناس بتاخدها هي القيمه اللي بنعمل بيها. اكتر ايات هتلاقيك معلق بيها، معلق عليها، هي الايات اللي انت بتصلي بيها. يعني كده اقول لي انت بتصلي بايه؟ هتقول لي انا بصلي بكل اعوذ بالله فكل اعوذ برب الناس، هتلاقيهم اكتر ايات انت حافظها عشان دايما بتصلي بيها. لذلك مهم يقولوا اللي عايز يشعر بالخشوع في الصلاه انه يغير الصور اللي هو بيصلي بيها. واللي عايز حفظه يثبت في القرآن يعمل ايه؟ يصلي بيها. ده جزء من عمل، ان القرآن الاصل في القرآن ان احنا نعمل بيه، ان هو ايه؟ عارف الله سبحانه وتعالى انزل القرآن ليعمل به فاتخذ قوم قراءته عملا، مع ان قراءة القرآن عمل اصلا صالح، والتلاوة منصوص عليها، والأمر بالتلاوة والترتيل والتهجد بالقرآن دي أوامر شرعية. ومع ذلك إن القرآن مقصوده العمل. فنقطة مهمة جدا إن احنا محتاجين إن احنا وإحنا بنتدرس القرآن أو إحنا بنقف مع الآيات إن احنا نركز على قضية العمل. إن احنا لما أنت لما تحضر خطبة الجمعة تبقى طيب عايز تطلع أنا هعمل إزاي؟ أحيانا بيبقى الجلسة هدفها تصحيح تصور، لأن التصور هينبني عليه عقيدة والعقيدة هينبني عليها عمل. يعني اللي متصور إن الإله بتاعه ضعيف غير اللي متصور إن إلهه إيه؟ يملك السماوات والأرض. فإصلاح التصور يؤدي إلى إصلاح الأعمال بعد ذلك. اليهود والنصارى لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، لما تصور إن هو حبيب ربنا فربنا مش هيعذبه، فالتصور ده كان خاطئ. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فهنا جاءت الآية تصحح إيه؟ التصور، عشان هينبني عليه عقيدة، هينبني عليه بعد كده عمل. وأحيانا بيبقى المجلس هدف منه إن احنا نصلح عقيدة، وأحيانا بيبقى الهدف إن احنا نصلح عمل. إن الشرع منه معلومات نظرية هذه المعلومات النظرية احنا امرنا، هي ممكن تكون معلومات لكن احنا امرنا ان احنا نعتقدها، فهي على شقين، شق تعبدي ان احنا امرنا ان احنا ايه نعرفها، يعني لا اله الا الله دي حقيقة، لكن انا متعبد ان انا ايه، مش بس ان انا اعرف هذه الحقيقة واتعلمها، ان انا ايه اعتقدها وينبني عليها افعالي، ان محمد رسول الله دي ايه، دي جملة علمية مجردة، هي حقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انا كما انها جملة نظرية علمية، لكن انا علي في واجب علي تجاه هذه الايه، هذه المعلومة ايه هي، ان انا اعرفها احفظها اعمل بها، اعتقدها اعمل بها، تمام. فنقطة العمل نقطة يعني اذكر نفسي واياكم بمسألة ان احنا محتاجين نتواصى بالعمل، نتواصى بالحق، ان احنا نوصي بعض بالعمل المستمر جدا. ان شاء الله النهاردة نتكلم على قضية من القضايا اللي بتهمنا جميعا، هي قضية الفتن في سورة العنكبوت. ناخد يعني ان شاء الله ممكن صفحة او يعني صفحة ان شاء الله من سورة العنكبوت. سورة العنكبوت سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وفي خلاف في بعض الآيات أسباب النزول يعني، لكن عموما السورة يقول دايما في القرآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني أحيانا السبب بتاع نزول السورة يكون مثلا الموقف حصل من فلان لعلان، أو موقف حصل ما بين في موقف معين، فنزلت الآيات توضح وتبين وتفسر وتوضح الحق من الباطل وتفهم الناس الطريق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف. لكن لأن القرآن من ميزاته أو من خصائص القرآن أنه دين للعالمين وأنه يصلح لكل زمان ومكان، فلفظ القرآن يصلح لكل إيه؟ لكل زمان، عشان كده يقولوا العبرة في الآيات بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني مش بسبب، مش دايما القرآن مرتبط به السبب اللي نزلت فيه الإيه؟ الآيات، وإن كان مهم إن احنا نعرف السبب ليه، لأن ده بيفتح لنا باب من أبواب فهم الآيات. طيب الآيات من اللواميم أو بدأت بألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الآية بتتكلم تصور للناس، أنتم متخيلين أنتم تبقوا مؤمنين من غير ما تمتحنوا على الإيمان، فده يشحذ الذهن، هو صحيح هو احنا متخيلين نبقى مؤمنين وندخل الجنة من غير ما نمتحن في الإيمان؟ الآية هنا بتعلمك إن في امتحان جاي، والامتحان ده متخيل ان الامتحان ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في امتحان جاي، وهقول لك الامتحان ايه، وهقول لك تجاوب ازاي، ولو عشان تنجو فيه تنجو فيه ازاي. فالآية من اعظم واجل الآيات اللي بتعلمنا كيف نصل الى الله سبحانه وتعالى، وبتفهمنا رحمة الله سبحانه وتعالى بينا، وتفهمنا حكمة الله سبحانه وتعالى في معاملة الخلق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لخلقه انا سامتحنكم، وها أنا أعلمكم الامتحان وأعلمكم كيفية النجاح في هذا الامتحان. أحسب الناس أن يتركوا، أنتوا تحسبوا أن أنتوا ممكن تتركوا، ممكن تترك كده أنك تقول أنا مؤمن وخلاص وعادي تعدي؟ لا، أنت عشان تقول أنا مؤمن لازم تمتحن، لازم إرادتك تكون حرة عشان تعرف تقول أنا مؤمن، ولازم هتمتحن أن الإيمان ده إيمان صادق ولا إيمان كاذب. قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني يفتنون يعني يبتلون يمتحنون، اللي هو خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن أنت ربنا خلق الموت والحياة، هو جماعة الحياة أنت أحيانا ممكن تشعر من كتر العطايا والنعم اللي أنت فيها إن أنت عايش في إيه، إن مش هتحاسب، اللي هو واحد عايش في غاية من الرغد وفي غاية من السعادة، فمتخيل ان هي هتكمل كده، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هي هتكمل كده بس خد بالك انا كنت حاسب، اللي هو خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. ان الناس ما تتخيلش ايحسب الانسان ان يترك سدى، انت متخيل انك انت هتعيش كده وخلاص، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، انت متخيل ان الحياة هتعدي من غير حساب؟ لا، الحياة لازم يبقى فيها حساب، وما ان فيها حساب يبقى لازم تعرف انت هتحاسب على ايه. فالكلام هنا لمين؟ الكلام هنا لأهل الإيمان، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ انتوا متخيلين انتوا ممكن تقولوا مجرد لفظ الايمان ده انك لازم تمتحن فيه؟ ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقرر وبيعلم الناس ان الحياه دائما فيها امتحانات، انك انت تبقى دايما متخيل ده، ان الامتحان هيجي لك، وانك الان انت بتمتحن. تمتحن ايه اغلى عندك، نفسك ولا ربنا؟ ايه اغلى عندك، نفوس الناس ولا ربنا؟ ايه يوجه حياتك، دينك ولا دنيتك؟ انه الاقوى. مين اللي له تأثير في حياتك اكبر، كلام ربنا ولا كلام الناس؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال ولقد فتن الذين من قبلهم. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس جميعا اذكروا هذا. خلاف في الآيات نزلت في عمار، نزلت في سعد، نزلت في غيره من الناس، إن هل الآيات دي نزلت في وقت الصحابة كانوا بيعذبوا فيه وبيتأذوا فيه؟ فربنا سبحانه وتعالى بيصبر الصحابة، بيقول لهم ان اللي انتوا بتعملوه الصبر على دينكم ده، واللي انتوا بتعملوه في ترك كثير مما تشتهوه وكثير مما يظنه الناس او يعظمه الناس وانتم تركتوه، لانه حقيقه ليس بعظيم عند الله. اللي هو في حاجات الناس بتظنها عظيمه لكنها عند الله ايه؟ هينه، زي الدنيا. ان الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضه، لكن هي عند الناس ايه؟ عظيمة. ان انتم متخيلين انتم لما تتركوا ما عظم الناس او العادات والتقاليد اللي فيها مخالفة للشرع، انتم متخيلين انتم لما تتركوا العادات والتقاليد اللي هي معظمة عند الناس، يقول لك الناس ازاي ما نعملش فرح في رقاصة؟ يا عم ده يخالف دين ربنا، ما ينفعش اغضب ربنا عشان خاطر ايه؟ يقول لك الناس تاكل وشنا. يعني الناس تاكل وشنا ولا ربنا يغضب؟ انتم متخيلين ان انتم بتعملوه ده من الاعمال الصالحه ومن ترك العادات والتقاليد التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، متخيلين ان ده هيضيع عند ربنا؟ ده ثمن انتم بتدفعوه للايمان. قال ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى في نقطه مهمه انك هتختبر في صدقك وكذبك. في اختبارات يا جماعه متفاوته في الدين، في امتحانات او احداث ربنا سبحانه وتعالى هيصنعها لك خصيصا. ليه يا محمود؟ ليه تصنع الاحداث دي لك خصيصا؟ ليه ليك انت بالذات؟ عشان يظهر انت جاي لله ولا جاي عشان فلان، انت جاي لله ولا جاي مع غيجة مع الناس. لازم تمتحن في ده، في الصدق. عارف وما جعلنا القبلة التي كنت عليه إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. إن في امتحان اسمه امتحان الاتباع، يعني هيجي لك أمر وبعد كده اعكس أو الناحية التانية عشان تشوف نفسيتك بقت متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بقت مرنة، عندها استعداد إنها تتبع النبي صلى الله عليه وسلم أينما كان وحيثما كان، ولا نفسيتك هو أنا هعمل ده وخلاص زي المنافقين. فاهمين؟ إن في امتحانات منصوص عليها، اللي هو في امتحان في الحوم، صيد تناله ايديكم ورماحكم، صيد هيجي لك خفيف. ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. ان في امتحان على ايه؟ على انك بتخاف ربنا بالغيب ولا لا. في امتحانات هتجي لك، امتحان انك تبقى لوحدك والمعصيه قدامك، هعمل ولا مش هعمل؟ امتحان انك انت صادق في ايمانك ولا كذاب؟ وذكر الله سبحانه وتعالى هذه الامتحانات. قال أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. اللي متخيل أنه بيعمل السيئات ومتخيل أنه هو كده بقى إيه؟ فر. ساء ما يحكمون، غلبان، مش متخيل ومش فاهم، مش فاهم إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيصنع لك الموقف حتى يرى منك هتطلع هتاخد خطوة ولا هت إيه؟ أنت لسه في المكتبة دي ونعيد تاني الامتحان. عارف امتحان الصدق ده ممكن يجي لك كم مرة؟ عدد رهيب من المرات لحد ما تعديه، ولو ما عدناهوش هنفضل في نفس المكان لحد ما نعديه، ولو ما عدناهوش هنفضل في نفس المكان لحد ما نعديه، عشان لما نيجي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يحاسب فلان يقول له أنت كذاب، اللهم اغفر لنا يا رب وأعنا على أن نوفق في كل فتن أو ابتلاءات الحياة. إنك متخيل إنك أنت يقول له يا رب أنا ما كنتش كذاب، يقول له أنت كنت كذاب. في الموقف الفلاني عملت كذا، في الموقف الفلاني عملت كذا، في الموقف الفلاني عملت كذا، وامتحان اتعاد لك من الناحيه الثانيه وعملت نفس الموقف، وامتحان اتعاد لك من الناحيه الثالثه عملت نفس الموقف، ومضت الايام وامتحان اتعاد لك رابع وعملت نفس الموقف. فانت الحته ديت انت ايه؟ انت مش هينفع تقول فيها ان انا كنت صادق، لان الامتحان اتعاد عشرات المرات، كل مره كان بيجي لك من زاويه تانية في موقف مختلف، وكلهم بيختبروا نفس الحاجه، بيختبروا صدق القلب، بيختبروا قوه القلب. قال ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فان اجر الله لآت وهو السميع العليم. كل الناس يدعي احنا امتى نموت بقى ونرتاح ونخش الجنه، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لو انت عايز تدخل الجنه الاجل جاي جاي، وتذكر من جاهد فانما يجاهد لنفسه. انت مش بتجاهد، مش بتجاهد عشاني انا، مش بتجاهد عشان ترضيني، مش بتجاهد عشان الناس الصوره تجيبك حلو ولا الكاميرا تجيبك حلو، انت بتجاهد لمين؟ لنفسك. انت اول واحد هينتفع بهذا الايمان، واول واحد هيعذب على ترك الايمان. فاحنا لازم يا جماعه يبقى دي حقيقه عندنا، ان من احسن فلنفسي، من اساء فعليها. قلنا مره بنتكلم في مفهوم اسمه الانتكاس الانتقامي، اللي هو ايه؟ انا واحد مصاحب مجموعه فقالوا تعالى يا ابني احضر دروس، تعالى يا ابني نصلي، وبعد كده زعل منهم وقال لك والله يا عم ما عدت مصلي تاني. هو انت كنت بتصلي ليهم في 60 داهيه؟ هو انت كنت متخيل ان انت بصوا انا قاعد على القهوه عادي جدا وهشرب حشيش، انا هلحد، مين اللي هيبوظ بده؟ انت الوحيد اللي هتدفع تمن ده، اللي هو من جاهد فانما يجاهد لنفسه. ان لو انت متخيل ان مجاهدتك دي حد ينتفع بيها، ما حدش ينتفع بيها الا انت. من احسن فلنفسه، من اساء فعليها، من نكث فانما ينكث على نفسه، من جاهد فانما يجاهد لنفسه. ان انت اللي هتحاسب لوحدك، اسمها فرديه التبعه، انك انت تتحمل لوحدك تبعات اعمالك. فدعك من الناس ونظر الناس سلبا وإيجابا، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. دي رسالة واضحة جدا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس أنكم ستمتحنون وستختبرون، وأن العالم كله من قبلكم قد امتحن، محدش مات إلا لما امتحن. واعلموا أن المجاهدة أنت أول من ينتفع بها، وأنك إذا تركت المجاهدة، عارفين يعني مجاهدة؟ جاهدة هذا بذل جهد. الآيات ديت مكية، ما كانش فيه جهد أصلا، ودي من وكأنها من المعاني اللي بترسخ عند الصحابة معنى إنه هيجي وقت من الأوقات هتبذلوا مجهود. أنتوا الوقت ممكن تكونوا شايفين إنه هو من الأحلام، إحنا إيه اللي خلانا نعمل ده أصلا؟ دي من المعاني اللي بترسخ بالوقت بالزمن، في معاني بتتحط النهارده وهتستعملها بعد 15 سنه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله لغني عن العالمين. يعني ايه غني عن العالمين؟ يعني الكل يفتقر الى الله، الكل يحتاج الى الله. يعني الله سبحانه وتعالى لو اراد ان يهلك اهل الارض جميعا لاهلكهم، لو اراد ان يهدي اهل الارض جميعا لهداهم، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. امال ليه بقى صراع الحق والباطل والدعوه والناس اللي بتتاذى والناس اللي بتتعمل ليه؟ لا بلاء، ده امتحان. هذا اراده الله سبحانه وتعالى، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، دي مدافعه، سنه المدافعه، ان الله اراد ان يكون للحق جند يفعلون ذلك عن اراده. والكل ممتحن، الكل مبتلى، يبتلى المرء على قدر دينه. طيب قال تعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. يبقى لو جاهدت هتجاهد لمين؟ لنفسك. ربنا ينتفع بمجاهدتك بحاجه؟ ان الله لغني عن العالمين، بل العالمين كلهم يفتقرون الى الله، كلكم فقير الى الله، انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني. وبعدين بدا يحصل ايه؟ مجموعه فتن ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا. الفتنة الأولانية فتنة الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان اول امتحان في الايمان هيجي لك امتحان ايه؟ والدين. امتحان الوالدين ان الاب والام رافضين اختياراتك، رافضين اختياراتك الايمانيه، زي ابو سيدنا ابراهيم كده، اللي هو سيدنا ابراهيم في غايه الادب، يا ابتي يا ابتي يا ابتي ايه الاخلاق دي؟ واحد ابوه بيقول له وهجرني مليا لارجمنك، قال راغب انت عن الهتي يا ابراهيم لان لم تنتهي لايه؟ وهجرني لارجمنك. واحد بيقول له انا هجمك، قال له اطلع بره، قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. ان شوفوا ده سبيل من اناب الي، ده سبيل الصالحين، واتبع سبيل من اناب الي، ده سبيل الاوابين اللي هو يتبع غير سبيل، يعني يشك الرسول بعد ما تبعه يتبع غير سبيل. واحنا امرنا ان احنا نتبع سبيل المؤمنين، امرنا ان احنا نسلك سبيل المؤمنين، ده سبيل المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بعد ما قال الفتن وقال ان الانسان اللي هيعمل امانه وعمله الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، كل اللي فات راح. مش بس كده، احسن فتره من فترات حياتك كنت فيها ايمانك عالي، ربنا هيحاسبك بكل الاعمال على نفس الفتره دي، نزلناهم احسن الذي كانوا يعملون، هتاخد درجات على اعلى نقطه انت كنت فيها ايه؟ كنت فيها ايمانك عالي. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر مجموعه من الفتن. اول فتنه، اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في فتن اللي هي العنكبوت، اللي هي اوهن البيوت لبيت العنكبوت، اللي هي تضيع بعد كده، اللي هي بالنسبه لك بتبقى خطيره وصعبه، واول ما بتعيشها بتحس ان في مشكله كبيره، وفي الاخر خالص انت ايه، هي عباره عن حاجه زي العنكبوت كده بتعملها كده بتقع، بس هي شكلها مهندس، شكلها منظم. شفت بيت العنكبوت عامل ازاي؟ تحس ان هو ايه يعني مرسوم حلو قوي، معمول بصناعه فنيه بس ضعيف. فكذلك الفتن، ان بيبقى شكلها كبير، شكلها منظم، شكلها يخوف، شكلها تحس انها مدروسه، والحقيقه ان الحق بنقذف بالحق على الباطل فيدمغه. عارفين يعني ايه واحد عنده جد له قذيفه؟ قذيفه، نقذف قذيفه، قذيفه في دماغه، دماغه يدمغه. يعني ايه؟ يعني واحد خد قذيفه مش في دراعه، فين؟ في نص دماغه. ده متخيل يحصل ايه؟ فاذا هو ساهق. ان كذلك الفتن تسقط امام ايمان اهل الايمان. فربنا سبحانه وتعالى ذكر اول فتنه، فتنه ايه؟ فتنه الوالدين، اللي بيجاهدوا ابنهم. عارفين يعني ايه بيجاهدوا؟ الوالدين على فكره يا جماعه تاثيرهم عالي جدا على الابناء، كلكم يعلموا ذلك. لكن انا بكلمك على نقطه، ان هو مش بس امه بتقول له يا ابني احلق لحيتك، ولا يا ابني ما تصليش في الجامعه، ولا يا ابني ما تروحش تمشي مع الناس اللي بتتكلم في الدين. امه بتقول له ما تعبدش ربنا اصلا. يعني المثل ده ضرب لاصحاب النبي، اصحاب النبي اصلا كانوا بيعبدوا اصنام، بيعبدوا اصنام. ولما امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، امه بتقول له لا، اوعى تمشي مع محمد بن عبد الله، اوعى تسمع من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، اوعى تتكلم مع ابو بكر الصديق، اوعى تمشي مع الناس دي تاني ابدا، اوعى اشوفك قاعد هنا، اوعى ما تسفه الالهه كما يسفيها هؤلاء، اوعى تقول الالهه لا تنفع ولا تضر. مش بس كده، ده بداوا يعملوا فعل. ايه بقى الفعل؟ ان واحد امه ضغطت عليه ضغط شديد جدا، ان هي قالت له والله انا ما واكله ولا شاربه ولا داخله من الايه، من الحر، لحد ما تترك ما انت فيه. ده ضغط عاطفي، وده بينفع مع الشباب الايه، السنس كده اللي هو ايه، مش قادر. وامه قالت له والله ما انا واكله ولا شاربه لحد ما تعمل، وانا زعلانه منك، وواحد الدكتور وتعبت واغمى عليها. ليه يا ماما كل ده؟ عشان ايه؟ عشان عملت ايه يعني؟ ايه؟ اوعى تمشي مع نبي محمد صلى الله عليه وسلم، اوعى تمشي مع محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب سعد بن وقاص وقال والله يا أم، لو أن لك ألف نفس خرجت وحيدة تلو الأخرى على أن أترك ما أنا فيه ما تركته، فكلي أو دعي، وإنك لتعلميني أني أبر الناس بك، ألا أنا أبرك في كل حاجة. ربنا قال كده، قال ووصينا الإنسان بولدي حسنا، أنا متوصي بيكي، أنا هجتهد أن أنا عاملك حلو إلا في ديني. وإن جهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ربنا قال له أنا بوصيك بها حسنا، بس في الحتة دي ما تطعهاش. وخد بالك ان ده اختبار. يعني ايه اختبار؟ يعني قلبها بايد ربنا، في لحظه من اللحظات ربنا يغير قلبها تبقى هي كمان مؤمنه. لكن ربنا وضعك في الاختبار ده ليرى تتصدق مين، ده امتحان، ده فتنة من الفتن، ده بلاء من البلاءات. عشان كده قال ايه؟ الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. لما تيجي بقى يوم القيامة تشوف، على فكرة احنا كنا بنصور، على فكرة انت كنت متراقب، على فكرة الملائكة كانت بتحطك يمين وشمال لترى انت مؤمن ولا مش مؤمن، بس انت ما كنتش عايز تاخد بالك. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن فانبئكم بما كنتم تعملون، هترجع تنبأ ان اللي عمل البلاء ده واللي امتحنك هذا الامتحان هو الله سبحانه وتعالى، ليرى منك صدق القلب، ليرى منك التخلص من كل شيء الا مراد الله، ليرى من قلبك صدق اللجوء الى الله، صدق التوكل على الله. قال والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فيه. هم امنوا وعملوا الصالحات ولا صالحين؟ مش امنوا وعملوا الصالحات دول صالحين ولا فيها؟ اللي امنوا وعملوا الصالحات دول صالحين، دول صالحين. لا لا، طريق الصالحين ده استمرار على الايمان والعمل الصالح. عشان كده تلاقي الانبياء يقولوا ايه؟ وادخلني برحمتك سيدنا زمان، يقول له ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لما سيدنا زمان يخش في عود الصالحين بيدعي ان هو يخش في عود، هنعمل ايه؟ ان الايمان والعمل الصالح والاستمرار عليه وتخطي الفتنه وراء الفتنه هيخليك تعمل ايه؟ يتخليك في الصالحين، اللي هو اللفظ الملازم لهم، اللفظ المحمود الممدوح المحمودين به. ان هو امتى بقى محمودين وممدوحين بلفظ الصلاح؟ بقى ملازم صالح، ده راجل فاعل لهذا الفعل فعلا مستمرا دائما حتى اصبح الفعل علم عليه. لكن الامان وعمل الصالحات ده بيعمل ايه؟ ده عمل عمل صالح وامن، لكن لما اختبر يا ترى ثبت على الايمان والعمل الصالح ولا ما ثبتش؟ عشان كده الحل مع الفتن يا جماعه مش انك تتوقف عن العمل الصالح، الحل مع الفتن انك تلجا الى الله في العمل الصالح وتصبر، وده المعنى الرئيسي في الصبر اللي هو لربك فاصبر، اصبر لحكم ربك، اصبر وصابر ورابطه. ان الصبر على البلاءات، احنا دايما دايما لما نقول الصبر الناس متخيل ان هي ايه؟ ان انا بقول لك اتخذ على فك واصبر، او لما يجي لك مساله صعبه او مرض او هم او غم او كده اصبر. ده صحيح، ده معنى من معاني الصبر اللي هو حبس النفس عن الصبر، لكن المعنى الرئيسي اللي احنا امرنا بيه في الصبر هو الصبر على اقامه امر الله، الصبر على الدين، الصبر على الصلاه في ظل زحام وبلاءات شديده، في ظل فتن كثيره، في ظل رغبات وشهوات متعدده، في ظل ان انا عندي شغل وفلان مش راضي وفلان فلوسه هتخصم وفلان هيبهدلني في حاجه وفلان بيسخر مني في حاجه، اصبر. قال والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فيه في الصالحين. انك انت هتدخل في الصالحين لما نستمر، ربنا يا رب يجعلنا واياكم من الصالحين، ان احنا نستمر على الايمان والعمل الصالح. ده لسه هيدخل في الصالحين، امال هو بيعمل ايه؟ لا، اصل كلمه الصالحين ديت اللي ربنا هيدخلهم فيها دي فيها عصمه، مش عصمه يعني ان هو بيغلطش، اقصد ان فيها حمايه من الله، فيها ولايه خاصه من الله، فيها معيه خاصه مع الله، فيها ان الله سبحانه وتعالى يتولاه وينصره، اللي هو وكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ان ربنا سبحانه وتعالى يسخر جويحه، ان ربنا سبحانه وتعالى ييسره لليسرى. كيف يسر لليسرى؟ اعطى واتقى وصدق بالحسنى. الذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يبقى الأولانية كانت فتنة الايه؟ الولدين. الثانية حاجة فتنة الايه؟ الأمن. أوذي في الله أو رزق، أوذي في الله يبقى دي تاني ايه؟ تاني مثل ربنا سبحانه وتعالى ضربه فين؟ في الفتنة اللي هو فتنة امتحان ايه؟ انك انت فجأة امنك يتزلزل يختل، كنت قاعد معزز مكرم مطمئن في كل حاجة بخش فيها، فجأة تعالى يا ابني ايه كب هنا؟ ليه انا عملت ايه؟ شفناك وانت بتصلي في الجامعة. طب دي تهمة اللي هو عارف ايه؟ ابو بكر الصديق بيصلي، راحوا قالوا لا لا انت مش هينفع تصلي هنا، فضلوا يتخانقوا معاه، وعمر بن الخطاب لما أسلم نزل يصلي في الكعبة، فجاءه القوم فاجتمعوا عليه وأخذوا يضربونه. هنا دي فتنة. أنا عايز أقول لك إن الملائكة تسمع وتقيد عليك، الله سبحانه وتعالى يسمعك ويراك، وهو الذي ابتلاك، هو اللي بعتهم في الوقت ده يعملوا فيك ده، هو اللي حيط قلوبهم في الوقت ده يبتلوك، ليبتليك هذا البلاء. ليه؟ ليرى الله منك انت صادق. جعل فتنة الناس كعذاب الله، يؤذوك سخرية، استهزاء، اعتداء، حرمان من بعض الحقوق، تضييق عليك في بعض الأشياء، تضييق عليك في في في باب من أبواب العمل أو باب من أبواب الدراسة. ليه؟ عشان كنت رايح تعمل كذا لله. ده حصل مع الصحابة اللي هو إيه، عارف عثمان لما أسلم علقوه حقيقة، جابوا خشبة وربطوه فيها وسابوه متعلق. الزبير لما أسلم لفوه في الحصير وخنقوه وولعوا الحصير من تحت، يعني عملوا كأنهم بيحرقوه بيولعوا فيه عشان يتخنق. بلال لما أسلم كانوا بيربطوه على الـ على الـ على رمال مكة وحطوا فوق صخور. أصلا أنت لو وقفت في البانيو بتاعكو وفتحت المياه السخنة، مش هقول لك وقفت على صخور ولا على رمال في شديد الحرارة في عز الظهيرة، أنا بكلمك وقف بس المية لما تكون إيه درجة حرارة عالية شوية مغلية، ما تعرفش تقف. تخيل واحد بيحطوا بيحطوه على رمال في حر الظهيرة. خباب كانوا بيولعوا الجمر بتاع الذرة ده اللي إحنا بنشوفه في الست بتاعة الذرة بتعمل بيه ده، أو بتاع الشوايات، ويقوموا حاطينه وهو حي على النار على الجمر. ده امتحان. ده امتحان ايه؟ ده امتحان صدق، اللي هو من الناس من يقولوا امنا بالله. ربنا قال اول ايه، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، وبعد كده ايه، ومن الناس من يقولوا امنا بالله، يبقى هي هنا ايه، يقولوا امنا، احسب الناس ان يقولوا امنا، هنا اللي بيقول ايه، والناس في ناس بتقول امنا، فايه اللي حصل بقى؟ فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يبقى هنا الامتحان كان إيه؟ إنك أنت ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنت خايف من عذاب بتاعي ولا خايف من عذاب الناس؟ فتقول له يا رب أنا خايف من عذابك، يقول لك طب أنا همتحنك. أنا عايز أقول لك إن ده مش هيستمر كتير، ده كان امتحان بسيط، سرعان ما يزول، سرعان ما ينقضي، سرعان ما تنقضي الفتنة، وسرعان ما تزول، وسرعان ما ينتصر أهل الإيمان، وقتها هنشوف موقفك تاني. ولا يعلمن الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. هو إيه المنافقين؟ هو كان في منافقين في مكة؟ ليه لفظ المنافقين ده جه هنا؟ المنافقين بيعملوا يا جماعة، المنافقين بيخافوا على أمنهم، فبقى دايما مع الريجة. يعني لما تكون حاجة فيها انتصار يقول لك ايه، احنا معاكم. لما الدنيا تلف في الناحية التانية يلف في الناحية التانية معاها. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لأهل الإيمان انا همتحنكم في أمنكم عشان تصبروا، لأن الجنة مش بسيطة. يبقى الأولانية كانت ايه، كانت الأهل الطيبين اللي كانوا بيحبوك ودايما حريصين عليك، وفجأة لما بقيت بتعدين، او فجأة لما خرف لما اتبع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة بدأوا ينقلبوا عليه ويجاهدوهم على ان يشركوا بالله، بيبذلوا جهد ومجهود وبيعملوا خطط عشان ايه، عشان يشرك بالله. ان الامتحان التاني ما كانش الاهل خالص، كان المجتمع، كان سادة المجتمع، كان كبراء المجتمع، دول بيعملوا ايه؟ يؤذيك في شيء تحبه. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لأهل الإيمان لا تتخيلوا أن هذا بمعزل عن الله، بل إن الله سبحانه وتعالى هو من دبر ذلك ليرى منك الصدق. لذلك يقولوا دايما إذا جاءك البلاء فلا تنشغل بالبلوى عن المبتلي. ما تعمل إيه؟ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. لما يجيك البلاء تعمل إيه؟ على طول، ما تقعدش تفكر في كتير. اللي هو أول ما سيدنا يونس فالتقمه الحوت وهو مليم عمل إيه؟ قال فلولا أنه كان من المسبحين. وبيفسر بسرعة، هو فاهم بسرعة، فاهم إن ده بلاء من الله وإن مقتضى البلاء إن هو يثبت ويستغفر ويسجد. فلما استغفر وسجد استجبنا له. بالفعل السرعة ما عادش كتير. ليه؟ لأنهم كانوا بيفهموا بسرعة. هو عدى المرحلة. يبقى لما جاء البلاء كان الهدف البلاء ايه؟ انت هتكمل ولا مش مكمل؟ هتظن في الله ظن السوء؟ عارف تدور عينهم كالذي يغشى عليه من الموت؟ المنافقين لما رأوا الأحزاب ده كان امتحان. ده كان ايه؟ كان امتحان ليعلم الله سبحانه وتعالى مين الصادق ومين المنافق. اللي هو في اخر الايات قال ايه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من انتصر وما بدلوا تبديل. يعني يا رب الاحزاب وكل الغزو وكل الالم ده عشان خاطر ايه؟ امتحان، امتحان لاهل الايمان. الزلزال، ومال الاحزاب انصرفوا ازاي؟ ومال الفتن دي راحت ازاي؟ في كلمه ربنا صرفها اللي هو ايه؟ وأعز جنده وهزم الأحزاب واحدة شوية هوا. أرسل الله عليهم ريح الصبا فقلعت خيامهم فانصرفوا. اللي هو سرعة الفهم في الآيات، سرعة فهم معاملة الله. ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ثالث واحدة بقى، وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. واحد بقى طلع لك كده من إيه؟ من وسط الناس، قال لك بص أنت بتكلم إن أنت عندك ذنوب وخايف على ذنوبك، أنا أشيل عنك الذنوب. ودايما اللي بيطلع بيتكلم ده بيبقى دايما له مسحة دينية. ده التالت بقى، ده اللي بيطلع بقى ايه؟ ينقذك. اللي هو انت بيجي لك كلام عاقل، الاولانيين جاهداك، التانيين آزوك، التالت ده بالاقناع. ده يقعد بقى قعدة ايه؟ قعدة تحبه وود كده، ويقول لك يا سيدي انا راجل اقدم منك وافهم منك واعلم منك، وياما دقت على الناس طبول، على الناس طبول، وعارفهم كلهم واحد واحد. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. هو بيقول له امشي ورايا. وغالبا هذا الكافر اللي ربنا قال عليه ده للصحابه ده بيبقى معظم عند الناس. هل يجوز إسقاط آيات الكفار علينا إحنا في القرآن؟ آه يجوز. وكان عمر يتمثل بالآيات اللي فيها إيه؟ الكفار، مع إن هي أصلا نازلة فين؟ في الكفار. سوى لأن أنت لو كده هتعطل القرآن. فقال الذين كفروا الذين اتبعوا سبيلنا، معناه إن ده ممكن يكون لازم يكون من الكفار. لا عادي، ممكن يكون واحد تاني، واحد من المسلمين عادي. بس هو يريد أن يحرفك عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن طريق الحق إلى طريق إيه؟ الباطل. يعني ممكن يكون من المنافقين أو ممكن يكون منافقين، ممكن يكون مؤمن ضعيف الإيمان. وشوف لاحظ الكلمة يقول إيه؟ اتبعوا سبيلنا. يعني ما قالوش إيه مثلا الأولاني جاهداك والتاني إيه؟ آزاك، التالت إيه؟ التالي بيكلمه غير نعم، بيقول لك امشي ورايا. طب الذنوب؟ قال له انا اشيل ذنوبك. لما ربنا يسالك قول له فلان اللي قال لي وانا اللي ايه؟ وانا اشيل ذنوبك. ولنحمل خطاياكم. قال تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالنقطة إن مفيش حد يا جماعة هيتحمل وزر حد. الآيات بعد كده ذكر بقى قصة سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح الأول، وبعد كده سيدنا إبراهيم سألت فتن الدعوة. خلينا دي مرة تانية نتكلم فيها شوية يعني، وبلاءات الدعوة. لكن الحاجات دي غالبا احنا لازم نعيش يعني، الثلاث مشاهد دولت غالبا لازم نعيشه، مش لازم يعني كل واحد لازم يعيشها، لكن اقصد هي موجودة في المجتمع، وربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا وبيعلمنا وبيفهمنا وبيرحمنا. لما يجي لنا حاجة زي كده نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات ليدخلنهم في الصالحين، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. إن زي ما هو بيجاهد وبيؤذي وبيقنع، لابد إن أهل الإيمان يكونوا أكثر قوة وأكثر ثباتا وأكثر صبرا وأكثر فهما وأعمق في مسألة تفسير ما يحدث. إن مثال الحق والباطل بيضرب دائما في ايه؟ في امتحانات. مثل الرعد ومثل البقرة، أمثلة كثيرة جدا على مسألة الايه؟ على مسألة إن أهل الإيمان هيمروا بلحظات ظلمات ورعد وبرق. في واحد هيشوفها كده وفي واحد هيشوفها كله خير. ايه اللي فرق بين ده وده؟ الفرق بين ده وده صدق الايمان. لذلك مسألة ان احنا هيقابلنا فتن واحنا ماشيين في الطريق ده طبيعي. هنعمل ايه مفروض لما يجي لنا فتن؟ هننشغل بالله سبحانه وتعالى وبالتقرب الله سبحانه وتعالى. فتن هتاخد وقت طويل؟ لا خالص، دي مراحل بتعديها، وبعد ما بتعديها بتقول يا ايه ده، ويجي لك واحد تاني من اصحابك تقول لي، يقول لك ايه على فكره ده حصل فيا وحصل فيه. تعالى احكي لك من الاول تاني. دي امتحانات، هكذا الحياه. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته ان هو وضح لنا هذه الايه، هذه الامتحانات. احنا اتكلمنا في اول من فتره على حديث تعرض الفتن على القلوب، ومساله اكتساب القوه في مواجهه الايه، الفتن. وهنا دي فتن منصوص عليها لغالب من بدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب التحولات الإيمانية الكبيرة بيحصل فيها فتن مثل هذه الفتن. ربما تكون هيها وربما تكون حاجة شبيهة أو قريبة منها. الحل إيه؟ الحل إن احنا نثبت، الحل إن احنا نعرف إن هذا من الله سبحانه وتعالى، الحل إن احنا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا الضر، الحل إن احنا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونأخذ بالأسباب ونثبت ونصبر على أمر الله سبحانه وتعالى. ونفصل بقى اللي هي نقطة إيه؟ الأولانيين قال ربنا ليه؟ قال فلا تطعهما، وقال ووصينا الإنسان بولديه حسنا. إزاي دي؟ إزاي ما طيعوش في امر معصيه وعامله معامله حلوه قوي وافضل اقول له يا ابتي؟ الاسلام هنا بيعلمك يعني ايه انك تبقى عندك نفسيه مرنه، انك يعني ايه بتعرف تحدد الاشياء نسبه الخطا بس، بتعامل على قد الخطا بس، بتعامل على قد اللي قدامك بس، على قد المشكله بس. ما تتطولش، ما تديش نفسك المساحه انها تستطيل، انما تقف عند حدك. ازاي ان هو هنا ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الايذاء، على فكره الصحابه كان طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يقتلوا هؤلاء الذين قاتلوه، يعني الناس اللي كانت بتعذبهم دول في مكه. الصحابه قالوا طب واحنا ايه اللي خلانا كده؟ طب ما نعمل عصابه ونعذبهم زي ما بيعذبونا واحنا قليلين، ومنهم من كان كبير. ربنا سبحانه قال كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. قال لهم لا، صلوا واصبروا. عشان كده لما نزلت بقى آية الجهاد قالوا ايه؟ قالوا طب نصبر شوية. انتوا في مكة انتوا عايزين تجاهدوا، لا فكيت تجاهدوا الناس بشوية. فالمقصد بعضهم يعني، فالمقصد ايه؟ ان النوت ده امتحانات، وعلى اهل الايمان ان هم ينقادوا لاوامر الله سبحانه وتعالى، وتبقى نفسياتهم نفسيات فاهمه كيفيه معامله الله. الاخير خالص ده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال ما تصدقوش. ليه ما تصدقوش؟ لانه يتكلم عن الله ويكذب على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى انزل كتاب احق ان يتبع. يعني واحد بيقول لي اسمع الكلام وانا انت مش هتعذب، هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه اللي بيعمل ده بيتعذب، تقول لي انت اسمع الكلام؟ عارف اللي هو ايه؟ احنا مش انا ولي الامر، خلاص انا ولي امرك، انا ايه؟ انا اللي هاخد سيئاتك. لا، انا مكلف، انت مش هتاخد سيئاتي. اللي هو اتبعوا سبيلنا ولا نحمل ايه؟ خطاياكم. انا اشيل ورايا ايه؟ قال انهم لكاذبون لا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. ده هيتحمل وزر، ووزر اللي هو قال بالكذب ده بيكذب على الله. ف اخر كلمه هقولها يا جماعه، يعني علينا ان نعتصم بالله، علينا الا ننشغل بالبلوى عن، وبالتالي لما يجي لنا بلاء من بلاءات الايمان نفهم ان ده ربنا سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ويبصر كل شيء ويرحم كل شيء، وإن الله سبحانه وتعالى حكيم، وإن الله سبحانه وتعالى لما وضعنا في هذا البلاء هو يراقبنا ويعلم قدراتنا، وسبحانه وتعالى يقدر على حل هذا في لحظة واحدة. إنما ده امتحان إيه؟ هتثبت ولا مش تثبت؟ هتصبر ولا مش تصبر؟ أنت صادق ولا مش صادق؟ اللي هو عارف أنا داخل اللي أصلي في بتاع المسجد إيه؟ قاموا سارقين الكوتشي، سارقين الجزم، عمال لك والله ما داخل المسجد تاني. ليه؟ عشان الكوتشي اتسرق. فخلى دينه كله قائم على ايه؟ اللي هو كان ملتحي وراجل مؤدب او كان صايع، وبعد كده كان بيعرف يرد وبياخد حقه، وبعد كده بقى مؤدب. فواحد قام جاي قام ايه؟ قام قاعد يضغط عليه يضغط عليه، قال لك والله العظيم بص بقى، انا هعرفك والله، ما عدت داخل المسجد ولا مصلي، وانا بقى اعرفكم انتوا اصلا مجتمع ما ينفعش معاكم الدين. هو انت كنت بتتلازم عشان المجتمع؟ وقام ايه؟ أم خليفها وتحول إلى شيطان الماجد. إيه اللي وصله لده؟ إن هو لأ، أنا بقى يا عم مش هيحصل حاجة، أنت بتؤذيني عشان أنا راجل مش هرد عليك، ما أنا هعرف أرد، هعرف أوقفك عند حد، بس مش هتعامل معاك بأسلوبك، مش عشان أنا مش قادر عليه، عشان أنا عندي دين يمنعني من ذلك، ولو اضطرتني هعتدي بمثل ما اعتديت أنت علي، هعرف أرد. فاللي انا عايز اقوله ان احيانا بيجي ايه؟ تيجي بلاءات وامتحانات بتستخر منك ايه؟ اشياء. لما يجيلك واحد يغضبك غضب شديد جدا يبقى فاهم ان ده امتحان، امتحان اسمه الحلم. ها، في واحد بيجي كده يستخرج اسوأ ما فيك، تقول له تعالى انا اصلا محتاج اتعلم الحلم، وعشان عشان اتعلمه لازم يبقى في حد زيك كده، فايه تعالى علمني حسن الخلق. ان انت تبقى عندك وعي وادراك. كله بيفلت، لكن الامتحانات والفتن والبلاءات الشديدة اللي بتمر، سواء فتن البيت والضغط المجتمعي اللي داخل البيت، أو الضغط المجتمعي اللي داخل المجتمع العام، أو الضغط الإقناعي والفكري اللي بيمارس على الناس اللي قربت من الدين وعايزة تقرب من ربنا، ده لابد ان احنا نفهم ان ده سبحان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يخرج الانسان منه في لحظة، اذا صدق في رجوع الى الله سبحانه وتعالى، اذا نجح في امتحان الصدق. اقول قولي هذا، استغفر الله.